أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. قال جل جلاله: لا إله إلا هو جوابا لشركهم وكفرهم وأنه مع اعترافهم بأن الله خالقهم وبأن الله ربهم ورازقهم ومع ذلك اتخذوا معه شريكا من ولدي وصنمي ووثني مما لم ينزل به سلطان ولم يأتي به دليل من عقل أو نقل. فالله يعود فيقول: لا إله إلا هو لا إله في الكون لا إله معبود بحق لا إله مما يقول هؤلاء المبطلون المشركون إلا الله الواحد الذي لا ثاني له في صفة ولا ذات ولا قياس الإله الذي انفرد بالإحياء والموت هو الذي يحيي وهو الذي يميت وكل من عداه من أباطيل وأضاليل وأكاذيب لن ينفعوا نفسهم أو يضروها فضلا عن أن ينفعوا غيرهم أو يضروه. يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين هو الله الواحد الذي هو رب الأولين من الآباء والأجداد رب الآخرين من الأحفاد والأصفاد هو رب الكل وخالق الكل لا ثاني معه. إن كل من يدعي سوى ذلك دعا الشرك والباطل ولم يأتي على ذلك بسلطان بين. قال تعالى: بل هم في سكن العيشة يلعبون بل هؤلاء الذين يشركون مع الله غيرا يلعبون بأنفسهم يلعبون بحياتهم يلعبون لعب الأطفال حيث لم يأتوا بما يفيدهم أو يصلحهم أو يكونوا حقا أو يتفقوا مع أدلة العقل وأدلة الكتاب. ما هي إلا أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان. بل هم بل هؤلاء المشركون بل إضراب أضرب عن دعواهم وعن كذبهم إلى أنهم لاعبون مبطلون لم يأتوا بما يتفق العقل ويتفق الدليل والبرهان. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يغشى الناس هذا عذاب أليم. فانتظر يا محمد الارتقاب الانتظار انتظر يوم تأتي السماء بدخان يغشى الناس يغمرهم يغطيهم لا يكاد يرى أحد أحدا بكثرة هذا الدخان وغشيانه الناس والخلق يملأ ما بين السماء والأرض. إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراها يغشى الناس هذا عذاب أليم. فيقول هؤلاء الناس: هذا العذاب المخزي هذا العذاب الذي لا يحتمل ولا يقام. ما هو هذا الدخان ومتى وقته؟ هل مضى بعد او لا يزال منتظرا مجيئه؟ ابن عباس وابن مسعود ابن عباس في قول وابن مسعود في قوله الواحد بان الدخان هذا قد كان نزل بقريش عندما دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصيبهم الله بسنين كفيه يوسف أن يبتليهم بسنوات من الجوع سنوات من القحط سنوات من البخل والمرض والشقاء فاستجاب الله دعاءه ومرض هؤلاء وجاعوا وابتأسوا وعجزوا عن إصلاح أنفسهم فأخذوا يستغيثون ويستجيرون واشتد بهم البلاء والجوع حتى كانوا يرون الفضاء يرونه دخانا لا يرون أشخاصا ولا يرون شيئا إن هو إلا الدخان نتيجة جوعهم نتيجة مرضهم نتيجة بؤسهم حتى جاء كثيرهم أبو سفيان بن حرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد جئت بصلة الرحيم جئت بإكرام القريب جئت بالرعاية للحميم وها أنت ذا دعوت على قومي فادعوا الله لهم يرفع عنهم ما هم فيه فدعا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فزالت سنوات القحط وسنوات الجوع وسنوات البؤس وعاد عليهم بالخير العميم والأرزاق الدارة فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يغشى الناس هذا عذاب أليم فقالوا بعد ذلك ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون فطلبوا من الله أن يكشف عنهم عذاب الدخان عذاب الجوع عذاب القحط دعا لهم رسول الله بثواب ذلك وزعموا انهم سيؤمنون انا مؤمنون ولكنهم قالوا ذلك ولم ينجزوه قالوا ذلك ولم يفوا به وقالوا انا عائدون وكانت العوده للكفر والعوده للشرك ولم تكن للإيمان إنما الإيمان كان قولا هذا قول ابن عباس مسعود في تفسير الآية وتفسير علي وتفسير ابن عباس وتفسير حذيفة بن أسيد الغفال وحذيفة كاتم أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان على غير ذلك قال الدخان سيكون علامة من علامات الساعة ويقول الله يخشى الناس وليس قريشا وحدها فيسلط الله على الخلق كلهم ويخشى الناس كلهم وقال الدخان يوم تأتي السماء بدخان ودخان قريش هذا إنما هي تخيلات نتيجة الجوع ونتيجة القحط وليس هو دخانا في الواقع شأن من يجوع وشأن من يغمى عليه أو يكاد فيظهر له لأن السماء والجو أصبح دخانا والأمر ليس كذلك إنما هي خيالات وإنما هي أوهام صادرة من نفس ذلك الجائع والبائس والممتحن وإلا فالسماء ليس فيها دخان أما أن الدخان سيكون في آخر الزمان علامة من علامات الساعة علامة كبرى من العلامات الكبرى فذلك ما ثبتت به الأحاديث المتواترة الأحاديث المستفيضة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فعن حذيفة وعن ابن أسيد الغفاري وعن جمهور من الأصحاب أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته لمسجده النبوي وإذا به يرى قوما يتذاكرون فوقف عليهم وقال فيما تتحاورون قالوا في الساعة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بينكم وبين الساعة 10 علامات وذكر هذه العلامات فقال خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وثلاث فسوق خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص بجزيرة العرب وخروج الدابة ونار تخرج من قعر عدن تسوق النار تبيت معهم وتصبح معهم والناس يفرون منها إلى أرض المحشر إلى أرض الشام وخروج الدابة ونزول الدخان من السماء يبقى 40 يوما واربعين ليلة يغشى الناس يجدون له عذابا أليما المؤمن لا يشعر منه إلا كما يشعر المسكوب بالزكام والكافر والمنافق يأتيه هذا الدخان فيدخل خياشيمه وآذانه وفمه وعينيه وذبره وجميع منافذ بدنه فيلقى منه عذابا أليما وهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتفق مع ظاهر الآية فارتقب يوم تأتي السماء لا تأتي الأوهام ولا الجوع ولا خواطر الجوع ولا خواطر البؤس فالدخان الذي يحصل للجائع يحصل للمريض الذي يتصارح يمينا وشمالا إن هو إلا دخان متخيل دخان موهوم وليس حقيقة أما هذا الدخان فينزل من السماء كما قال ربنا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يغشى الناس ليس قريشا وحدها ولكن الناس كلها في مشارق الأرض ومغاربها بما يكون عذابا أليما بما يكون عذابا مهينا وهذا الدخان الذي وصفه ابن مسعود هو في الحقيقة ليس عذاب منه لأنه لا وجود له وإنما هو متوهم ولكن العذاب هو نتيجة جوعهم نتيجة بؤسهم نتيجة مرضهم وليس نتيجة دخان ينزل من السماء فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يغشى الناس هذا عذاب أليم بما يصيحون له ويتألمون فيه ويقولون هذا عذاب أليم عذاب مؤلم عذاب موجع بما يرفعون الأيدي ضارعين صارخين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون بما يدعون يضرعون لله إلا يرجون الله أن يرفع عنه غضبه أن يرفع عنهم غضبه وعقابه ونقمته بأن يرفع هذا الدخان العذاب الدخان المؤلم الموجع فيستجيب الله لهم فترة كما يقول ربنا يقول تعالى أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسوله كيف هؤلاء يتذكرون من أين ستأتيهم الذكرى والتذكر والندم على ما فات منهم والعودة إلى الحق وإلى الإيمان الصحيح وهو قد جاءهم رسول الله بقدره وقامته وفصاحته والكتاب المنزل عليه ومع ذلك وكان رسولا مبينا بين الرسالة صادق الرسالة صادق القول مصدقا منذ تربى ونشأ في أهلي صادقا بقوله أنزل علي هذا الكتاب نزل علي به الروح الأمين جبريل ومع ذلك لم يتذكروا به ولم يعودوا للحق من أجله بل كذبوه ولم يؤمنوا به ولم يؤمنوا بما جاء به أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون على بيان رسالته وصدق معجزاته وتصديق الكتاب المنزل عليه بأقواله وأعماله مع ذلك أعرضوا عنه كفروا به أعرضوا عن الإيمان برسالته وبالكتاب وبالكتاب المنزل عليه وأبوا إلا الفسوق والشرك والعصيان ثم تولوا ولم يكتفوا بذلك أعرضوا بعد مجيئه إليهم وبعد دعوته لهم وإظهاره لهم رسالة بما فيها من صدق وبما فيها من حق فأعرضوا عن كل ذلك وتولوا عن كل ذلك وزادوا فقالوا معلم مجنون قالوا لم ينزل عليه وحي وإنما علمه بشر لقنه مارس بصحيح فكان ومع ذلك مجنونا في دعواه النبوة والرسالة وأنه انفرد بالوحي من الله دون هؤلاء الخلق ازدادوا كفرا وازدادوا شركا وازدادوا لعنة وازدادوا استحقاقا للنقمة والعذاب المحيط الأليم هؤلاء سيعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة بنزع خيره ورحمته عنهم بابتلائهم بهذه العلامات هذه المعجزات هذه الأمارات بقيام الساعة من الخسف وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى الذي سيقتل كل كافر لا يقبل يهودية ولا نصرانية ولا نفاقا سيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويهزم البيع ويخرب الكنائس ويدعو إلى الله الواحد وإلى الإيمان بخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم ويبتليهم بالدابة تخرج من هنا من مكة المكرمة تجرح الناس وتضربهم في جبالهم في وجناتهم هذا كافر هذا مؤمن يقرأه من يقرأ ومن لا يقرأ يكشف حقيقة الناس هذه الدابة تكشف باطنا من ضمائر الناس تظهر النفاق بكتابة هذا كافر إلى النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس سوقا وهم يتطاردون وهم يتسابقون من الذي سيفلت من حريق هذه النار وقل ما يفلت منها كافر وقل ما يفلت منها منافق هؤلاء الذين جاءهم النبي المبين البين الرسالة البين الكتاب المنزل عليه البين في صدقه وفي أمانته وفي معجزاته ومع ذلك أعرضوا عنه وتولوا عن رسالته وقالوا عنه ما قالوا ما قالوا من كفر وشرك وخروج عن الآداب البشرية كلها أما كفروا فإلى جهنم أما لم يؤمنوا فإلى جهنم أما أن يقولوا ما قالوا فذاك الكفر البين وذاك العداء الواضح وذلك الإصرار على معاناة الله ومعاناة رسوله والعناد في وجه الحق فقال هؤلاء فقال الله عنه ثم إنا كاشف العذاب حليله فقال فقيل عن هؤلاء ثم أعرضوا ثم تولوا وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ثم دعوا الله من قبل وقالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف عنا عذاب الدخان الذي خنقهم في خياشيمهم في آذانهم في أعينهم